هذا الذي ترون سوريا لا تعاني من غربة لكن أي غربة هي غربة الدب بين تراب الأدبار. هذه الغربة أثناء النظر إلى الأوضاع المتلهمة عن يميننا وعن يسارنا نجد التطور، نجد الانسياق وراء العمالة من أشكال وصور شتى. نلتفت هنا وهنا فلا نجد إلا ظلام يندهم، ونبحث عن الشعاع فنجد بوار الأرض، نجد بوار خاضونا. إلى ما نحتاج أيها الإخوة وأنتم تعلمون ترون هذه الظاهرة؟ ليست هذه الضغوط التي تتراكم ثم تتراكم إلا نتيجة لهذا الوضع السليم الذي تحول إلى نشاز بالنسبة للظلام الذي يحيط بنا. وكأن ألسنة الحال تقول: أما أنا لكم أن تتبعوني جيرانكم عن يمين وشمال فيما يسلكون؟ أما زلتم متمسكين عندما تعبرون عنه بالمبادئ والقيم؟ أما أنا لكم أن تعلموا أن الواقعية شيء وأن المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب شيء آخر؟ لكننا هنا في هذه البلدة وبكلامة من المبادئ التي تجسدها هذه المؤسسة سنظل نعتز بغربتنا ولسوف نعتز بمنهجنا هذه. ولئن عز المعين فأعظم بالمعين الأوحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. أجل هذه الحقيقة أنا أشعر بها وأؤمن فيها، لكن المستقبل كيف سيكون؟ وهل هنالك معطفات خطيرة سنفاجئ بها؟ الجواب أيها الإخوة رهن بشيء واحد أوصي نفسي وأوصيكم جميعا به، أوصي نفسي وأوصيكم جميعا به وأوصي كل المسؤولين في هذه البلدة أن نربط أفئدتنا بالله عز وجل، أن نقف أمام مرآة هويتنا، أن نعلم أننا عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى، وعبودية الإنسان لله تقوده إلى رحابه، تقوده إلى رحابه ليمارس عملين اثنين: الاستقامة على النهج